صلى الله عليه وسلم، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، ثم المهاجرون، ثم الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أي نعم. ولا يطعن في الصحابة إلا زنديق، كما قال الإمام أبو زرعة ذلك رحمه الله. والذي يطعن في الصحابة ليس مقصده ذواتهم، ليس مقصده ذواتهم، وإنما مقصده أن يطعن في القرآن وصحيح السنة. طب ليه؟ لأن من الذي نقل القرآن لنا؟ الصحابة. من الذي نقل لنا صحيح السنة؟ الصحابة. فإذا طعن في الناقل طعن في المنقول، فإذا طعن في الناقل طعن في المنقول. طيب، يبقى حينما يتطاول مجرم على أمنا الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، فهو يقصد أن يطعن في الدين، لأن عائشة وحدها نقلت لنا بل علمت الأمة ربع الشريعة، كما قال ذلك الإمام الحاكم أبو عبد الله رحمه الله. ومعلوم أن أمنا عائشة وحدها روت 2210 حديث، 2210 حديث، فهي من المكثرات في الرواية رضي الله تعالى عنها. فإذا الطعن فيها طعن في دين الله عز وجل. يبقى كل من أراد أن يتطاول في عرض الصحابة الكرام فهو لا يقصد ذواتهم في المقام الأول، وإنما يقصد الطعن في دين الله عز وجل. ولذلك فإن الإمام أبا زرعة قال أن من طعن في الصحابة فهو زنديق والعياذ بالله. ودائما أكرر بارك الله فيكم أن من اتهم عائشة بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لا فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج والعياذ بالله. جميل. طيب، ماذا تقول في من أنفق، في من آمن قبل الفتح وأسلم والذي أسلم بعد الفتح يا شوقي؟ كلنا أحسن، جميل جدا، كل وعد الله الحسنى أي الجنة، ولكن من الأفضل يا شوقي؟ الذي آمن قبل الفتح. تعرف يا شوقي هذه الإجابة بسراميك الدنيا كلها، حتى أي نعم أفضل من الدنيا كلها. أي نعم، هذا شيء عظيم، هذا يثلج الصدر، مثل هذه الإجابات تزيل عني كل تعب ألم بي. أي نعم، حينما أسمع من ابن من أبنائي وأخ من إخواني إجابة سلفية كمثل هذا ينسج الصدر، وكأن الدنيا كلها أهديت للإنسان بين يديه. نسأل الله أن يجعلها في أيدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم نبدأ مستعينين بالله عز وجل في درس اليوم، حيث قال خامسا طريقة أهل السنة والجماعة في حق الأولياء والأئمة. أئمة هذه الشريعة الإسلامية، هذا الدين شريعة انبثقت منه عقيدة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم عقيدة. وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أي نعم، بارك الله فيه. يبقى أئمة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد أئمة مشهورون أثنت عليهم الأمة وعرفت لهم قدرهم. اذكر يا أخي أسماء الأئمة الأربعة. أيوة، بارك الله فيه. الإمام أبو حنيفة أولا، ثم مالك ثانيا، ثم الشافعي ثالثا، ثم أحمد بن حنبل رابعا، دولا على الترتيب. أي نعم. والأئمة الأربعة في القرون المفضلة. ما هي القرون المفضلة يا أمير؟ بارك الله فيك. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبهذه المناسبة أخوكم الشيخ أمير الذي هو من المنزلة في مستشفى الحميات، نسأل الله أن يشفينا وإياه، قولوا أمين، وأن يرفع عنا وعنه الداء والبلاء، اللهم أمين. ونقول لابننا أبي حفص عمر بن عبد القادر بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، ونسأل الله يا ولدي أن يجعل السعادة فراشكما والهناء غطاءكما، وأن يرزقك من زوجك ذرية صالحة لا هم لها إلا استرضاء الله تبارك وتعالى، كما نسأل الله تعالى أن يزوج شباب المسلمين، وأن يزوج الشابات المسلمات، وأن ييسر الطيبين للطيبات والصالحين للصالحات، وأن يعجل بذلك للبنين والبنات من المسلمين والمسلمات. نعم. ثم ماذا؟ فأئمة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد أئمة مشهورون أثنت عليهم الأمة وعرفت لهم قدرهم. العبارة دي احنا عرفنا فيها أشياء أو قلنا فيها أشياء. الشيء الأول قلنا هذا الدين شريعة انبثقت منه عقيدة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم عقيدتهم. ثم ذكرنا الآية الكريمة، لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الكلمة الثانية الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. الكلمة الثالثة ليس أئمة الأمة محصورين في الأئمة الأربعة، لكن هؤلاء أشهر الأئمة، أشهر الأئمة. أين؟ وإلا فهناك أئمة كالأوزاعي، كالليث بن سعد، كربيعة الرأي، إلى غير ذلك، كالسفيانين الثوري وابن عيينة. أين؟ وغيرهم من الأئمة الفحال كالإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم من الأئمة الأبذال. أين؟ طيب. يقول ولكننا لا تعتقد فيه من عصمة، يعني الأئمة هل نعتقد فيه من عصمة؟ العصمة لمن يا أستاذ؟ للأنبياء والرسل. العصمة لمين؟ للأنبياء والرسل. العصمة للأنبياء والرسل. طيب. أذكر أربع صفات للأنبياء والرسل، من يذكر؟ من يرفع إيده؟ من يقول؟ يبقى الفطنة أو الفطانة والأمانة والعصمة. أين؟ وكلهم لا شك أنهم نسبهم شريف. أين؟ والصدق. وإيه؟ يعني نقول الفطانة، الأمانة، العصمة، الصدق، دي من أبرز صفات الأنبياء. أما قضية الحكمة والحلم والنسب الشريف هذا متحقق، لكن ما أبرز صفات الأنبياء نقول العصمة، الأمانة، الفطانة، الصدق. لأن عكس الفطانة إيه؟ الغباء. هذا الغباء. الذكاء العصمة عكس ايه؟ لا، العصمة الزلل. اي نعم. وكذلك الصدق عكسه ايه؟ الكذب. والأمانة الخير. فهذه صفات تستحيل على الرسل والأنبياء. اذا كنت انت اذا اردت ان ترسل احدا بمبلغ من المال مليون فلابد ان تكون واثقا منه، صح ولا لا؟ فإذا كنت أنت تتخير لمثل هذا الأمر فكيف بتخير الله الذي يعلم بواطن الأمور؟ ها؟ يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. أين؟ يبقى أبرز صفات الأنبياء إيه؟ طيب العصمة والأمانة والفطنة والصدق، وعكسها إيه؟ العصمة الزلل، والأمانة خيانة، والصدق الكذب، والفطانة الغباء والبلاغ. أين؟ لأن الفطنة إنسان فطن ذكي، فعكسها الإيه؟ ما الهدف من معرفة الشيء وضده؟ ظهور اتضاح المعنى في ذهن، اتضاح المعنى في ذهن، اتضاح المعنى في ذهن. طيب، ولكنها لا تعتقد فيه من عصمة، فليس عند أهل السنة والجماعة أحد معصوم من الخطأ، ليس عند أهل السنة والجماعة. ما عكس أهل السنة والجماعة يا شيخ؟ أهل البدعة والفقه، أهل البدعة والفقه، ليس عند أهل السنة والجماعة أحد معصوم من الخطأ ولا من الإقرار على الخطأ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول هل من الممكن أن يقر خطأ؟ لا، لا يقر خطأ أبدا. أين؟ فإنه معصوم من الإقرار على الخطأ، أما غيره مهما بلغت إمامته فإنه ليس معصوما أبدا، كل يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى بطاعته على الإطلاق. هل فهمنا هذه المقطوعة الأولى من الكلام؟ فهم يقولون لا شك أن في هذه الأمة أئمة، ولا شك أن فيها أولياء، ولكننا لا نريد بذلك أن نثبت العصمة لأحد من هؤلاء الأئمة، ولا أن نثبت لأحد من الأولياء أنه يعلم. طيب، يبقى الوقت يا أستاذ أحمد البلاوي، أبو حنيفة معصوم؟ لا. طيب مالك معصوم؟ أرمان. طيب من الذي يثبت العصمة لأئمته؟ الشيعة. الشيعة الرافضة يثبتون العصمة لأئمتهم، الشيعة الرافضة يثبتون العصمة لأئمتهم. أما نحن أهل السنة لا نثبت العصمة لأحد كائنا من كان إلا الرسل والأنبياء ومجموع الأمة، لا تجتمع أمته على ضلالة. أما أحد الأمة من لدن صديق الأمة إلى أقل واحد معرض للصواب. طيب بارك الله فيك. يبقى الذي يقول بعصمة الأئمة مين يا طرطور؟ الشيعة الرافضة هم الذين يقولون بعصمة أئمتهم. كم عدد أئمتهم يا أمير؟ 12. ولذلك من أسماء هذه الفرقة الضالة 12. 12. جميل. فهم يقولون لا شك أن في هذه الأمة أئمة، ولا شك أن فيها أولياء. الأولياء يا غزي جمع إيه؟ عرف الولي. أحسن. كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. أين؟ جميل. فهنا يقول ولا شك أن فيها أولياء، ولكننا لا نريد بذلك، ولكننا لا نريد بذلك أن نثبت العصمة لأحد من هؤلاء الأئمة، ولا أن نثبت لأحد من الأولياء أنه يعلم الغيب. من الذي يعلم الغيب يا سيدي؟ الله. هل الرسل والأنبياء يعلمون الغيب؟ لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه. ومن زعم أنه يعلم الغيب يا يوسف حكمه إيه؟ كافر. من زعم أنه يعلم الغيب فهو كافر. من زعم أي من ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر، لأن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والرسل والأنبياء ذواتهم لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من أطلع. من يقول لي الغيب ينقسم إلى قسمين، إيه وإيه؟ تفضل يا شيخ. أحسن. غيب نسبي وغيب مطلق، اضرب مثالا على كل منهما يا شيخ. الذي يحدث في المنزلة نحن لا نعلمه الآن، أهل المنزلة يعلمونه، فهو بالنسبة لنا غيب نسبي. حتى ممكن واحد جن عفريت ينقل لك هذا الشيء في وجهه، ممكن ولا لا؟ فلا يكون غيبا، هو غيب نسبي، ده غيب مقيد. أما الغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله، ومن ادعى معرفته فهو كافر، وهذا ما سيأتي في المستقبل. وهذا ما سيأتي فين؟ في المستقبل. يبقى الغيب قسمان، غيب مطلق وغيب مقيد. المطلق لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى معرفته فهو كافر. وأما الغيب المقيد كان يحدث في بورسعيد في المنزلة شيء فنحن لا نعرفه، هذا غيب مقيد، فهو بالنسبة لأهل بورسعيد ليس غيب، ولكن بالنسبة لنا كأهل المطرية يعتبر إيه؟ غيب. هذا غيب مقيد أو غيب نسبي. واضح؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يكتب بين يديه وقلبه. طيب، واحد يذكر لي دليلا أو يذكر دليلين على أن الرسول لا يعلم الغيب. تفضل. لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لا هذا يدل على أنه لا يعلم الغيب. وكذلك لما اتهمت عائشة بحادثة الإفك كان ينتظر، ما دليل على أنه لا يعلم الغيب. ولما وقع عقد أسماء بنت أبي بكر الذي كان مع عائشة حتى وأخذوا يبحثون عنه، لا يعلم الغيب. حتى كيف؟ أي نعم. وأكل من الشاة المسموم، دلالة أنه لا يعلم الغيب، إلى غير ذلك من هذه الأدلة. طيب، ينبغي أن تكون مستحضرا لشيء من هذا حتى تعرف. الأخوات يسكتوا ما يكلمون، الصوت فوق. طيب، ثم ماذا؟ الأخت التي غير قادرة على السكوت أرجو أن تنصرف فورا إلى دارها فورا. نعم. ولا أن نثبت لأحد من الأولياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون. هل هناك أحد يعتقد أن هناك من يتصرف في الكون الآن؟ يقولون أقطاب وأوتاد يتصرفون في الكون، والشيعة الرافضة يقولون كلام، يعني أنت لو تفتح قناة وصال وتسمع المعممين المشركين من الشيعة الرافضة كلام كفري كفرا أكبر، صلى الله عليه وسلم. فيقولون ولا أن نثبت لأحد من الأولياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون، وهم أيضا لا يجعلون الولي من قال عن نفسه أنه ولي أو أتى بالدعايات الباطلة لأجل أن يجلب الناس إليه، يقولون إن الولي بينه الله تعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الآية. يبقى الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، من هو الولي؟ كل مؤمن تقي. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، والولي يجري الله على يده شيئا، ما هو هذا الشيء؟ كرامة. وما معنى كرامة؟ هو شيء الله يجري على يد أولياء الله. يعني أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي أوليائه غير مصحوب بالتحدي، غير مصحوب بالتحدي. الولي يستر الكرامة كما يستر أحدنا السيئة إلا إذا كان في إظهار الكرامة مصلحة. الولي يستر الكرامة كما يستر أحدنا سيئته إلا إذا كان في إظهار الكرامة في مصلحة. واضح يا أخوان؟ أين؟ طيب، هؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان العقيدة والتقوى، العمل قولا كان أو فعلا. وأخذ شيخ الإسلام من هذه الآية عبارة طيبة وهي قوله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذا الولي حقيقة، لا الولي الذي يجلب الناس إليه ويجمع الحاشية ويقول أنا أفعل ويستعين بالشياطين على معرفة الخفي ثم يبهر الناس بما يقول فيقولون هذا ولي، لا لأن الولاية تكون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وبإيمانه وتقواه، فإن كان مؤمنا تقيا فهو ولي. ولكن هؤلاء الأولياء أيضا لا يلزم في كل ولي أن يجعل الله له كرامة، لا يلزم لكل ولي أن يجعل الله له كرامة، فما أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم، فما أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم، لأن الكرامة في الغالب لا تأتي إلا لنصر حق أو دفع باطل، لا لتثبيت شخص بعينه. فلا يلزم إذن أن يكون لكل ولي كرامة، قد يحيي الولي قد يحيى الولي ويموت وليس له كرامة، قد يحيى الولي ويموت وليس له كرامة، قد يكون له كرامات متعددة، وهذه الكرامات كما قال أهل العلم كل كرامة لولي فإنها آية للنبي. احفظ هذا، كل كرامة للولي فإنها آية للنبي، كل كرامة للولي فإنها آية للنبي، ها؟ كل كرامة للولي فإنها إيه؟ آية للنبي. كل يا أستاذ. أحسن. جميل. قل يا أمير. قل يا نصر. قل يا حاج شمسون. كل كرامة للولي فإنها آية للنبي. طيب تعريف الولي إبراهيم، هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. طيب الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، طيب هل يلزم الولي أن يكون له كرامة؟ قد يحيا ويموت ولا كرامة له، كرامته ومكانته لكن لم يجرى كرامة عليه. واضح؟ طيب بارك الله فيك. كل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه، ولا أقول معجزة، أول مرة في درس العصر أسمع همهمة فوق. يصلي طيب صلى على رسول الله. معذرة، يبقى احنا اتهمنا النساء بغير وجه حق. طيب فنستغفر الله من ذلك. ولا أقول معجزة، لأن الأولى أن تسمى آية، لأن هذا التعبير القرآني والآية أبلغ من المعجزة، لأن الآية معناها العلامة على صدق ما جاء به هذا الرسول، والمعجزة قد تكون على يد مشعوذ أو على يد إنسان قوي يفعل ما يعجز عنه غيره، لكن التعبير بالآية أبلغ وأدق، وهي التعبير القرآني، فنسمي المعجزات بالآيات. هذا هو الصواب، يبقى نسمي المعجزة إيه؟ آية. ما السبب في ذلك يا أبا حفص؟ قد تكون المعجزة على يد مشعوذ، قد وقد تكون على يد رجل قوي، فالأبلغ أن نسميها إيه؟ كما سماها إيه؟ القرآن، كما سماها إيه؟ القرآن. أين يا أستاذ ماذا نقول على المعجزة؟ أنت أجب، ماذا نقول على المعجزة؟ أحسنت. لماذا نقول على المعجزة آية؟ لأن الله سماها آية. الله سماها آية، والمعجزة قد تجرى على يد شعود، قد تجرى على يد رجل قوي. أين يوجد أناس حسب ما نسمع في هذه الأمة يدعون أنهم أولياء، ولكن من تأمل حالهم وجد أنهم بعيدون عن الولاية، وأنه لا حظ لهم فيها، لكن لهم شياطين يعينونهم على ما يريدون فيخدعون بذلك البسطاء من الناس. طيب، قبل أن ننتقل نلخص. واحد، الدين شريعة انبثقت منه عقيدة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم عقيدتهم. اثنين، الأئمة الأربعة المشهورون أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. ثلاثة، ليس عندنا أحد معصوم إلا الرسل والأنبياء. أربعة، ما عدا ذلك معرض للصواب والخطأ والأخذ والرد منهم. خمسة، بارك الله فيه، خمسة بارك الله فيه، بارك الله فيه، كل مؤمن تقي هو لله ولي. ستة، الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبعة، قد يجري الله على يد الولي كرامة، وقد يموت ويحيى، قد يحيى ويموت الولي ولا تجرى على يده كرامة، ولا تجرى على يده كرامة. ثمانية أو تسعة، كل كرامة للولي آية للنبي الذي يتبعه، كل كرامة للولي آية للنبي الذي يتبعه. أنا عشرة، الولي يستر الكرامة كما يستر أحدنا المعصية إلا إذا كان في إظهارها مصلحة، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة. أنا 11، الذين يقولون بعصمة أئمتهم هم الشيعة الرافضة والعياذ بالله. طيب، 12، المعجزة تسمى آية، والأنسب أنها تسمى آية لأن المعجزة قد تجرى على يد شيطان، على يد مشعوذ، قد تجرى على يد رجل قوي، فالأنسب أن تسمى المعجزة آية. هنا أين الشيخ صلاح حجاج؟ مريض، شفاه الله وعافاه. طيب، بارك الله فيك. هذا يعني ملخص سريع لما سمعنا، وهذا الملخص أرى أنه يعني غاية في أهمية، مهم جدا. سادسا، طريقة أهل السنة والجماعة في إصلاح المجتمع. يرى أهل السنة والجماعة أن المجتمع الإسلامي لا يكمل صلاحه إلا إذا تمشى مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى له، ولهذا يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر كل ما أنكره الشرع وحرمه. يبقى المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر كل ما أنكره الشرع وحرمه. فهم يرون أن المجتمع الإسلامي لا يصلح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأننا لو فقدنا هذا المقوم لحصل التفرق كما يشير إليه قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. طيب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الآية، وهذا المقوم وللأسف في هذا الوقت ضاع أو كاد، لأنك لا تجد شخصا يأمر بالمعروف عن المنكر حتى في المحيط القليل المحصور إلا ما ندر. فينبغي أن نجتهد جميعا في الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أين؟ لأن قوام الدين في الأمر بالمعروف عن المنكر. ولتكن حليما حكيما عالما بما تأمر عالما بما تنهى. ولتكن حكيما حليما عالما بما تأمر عالما بما تنهى. أين؟ طيب بارك الله فيك. وإذا ترك الناس هكذا كل إنسان يعمل ما يريد تفرق الناس، ولكن إذا تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر صاروا أمة واحدة. ولكن لا يلزم إذا رأيت أمرا معروفا أن يكون معروفا عند غيرك إلا في شيء لا مجال للاجتهاد فيه، إنما ما للاجتهاد فيه مجال فقد أرى أن هذا من المعروف ويرى الآخر أنه ليس منه، وحينئذ يكون المرجع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولكن طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي فضلت فيه هذه الأمة على غيرها أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات المجتمع الإسلامي، ولكنه يحتاج إلى أمور. انتبه، ولكنه يحتاج إلى أمور. أولا أن يكون الإنسان عالما بالحكم بحيث يعرف أن هذا معروف وأن هذا منكر. أما أن يأتي عن جهل ثم يأمر بشيء يراه معروفا في ظنه وهو ليس المعروف فهذا قد يكون ضره أكبر من نفعه. لذلك لو فرضنا شخصا تربى في مجتمع يرون أن هذه البدعة معروف، ثم يأتي إلى مجتمع جديد غيره يجدهم لا يفعلونها فيقوم وينكر عليهم عدم الفعل ويأمرهم بها، هذا خطأ. فلا تأمر بشيء إلا حيث تعرف أنه معروف في شريعة الله، ليس بعقيدتك أنت وما نشأت عنه، فلا بد من معرفة الحكم وأن هذا معروف حتى تأمر به، وكذلك المنكر. يبقى أول حاجة إيه؟ العلم. أين؟ حتى لا تجعل الواجب مستحب، ولا تجعل المستحب واجب، ولا تجعل الحلال حرام ولا الحرام حلال. أيوة. ثانيا لا بد أن تعلم أن هذا المعروف لم يفعل، وأن هذا المنكر قد فعل. وكم من إنسان أمر شخصا بمعروف فإذا هو فاعله فيكون في هذا الأمر عبثا على غيره، وربما يضع ذلك من قدره بين الناس. وإذا رأينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن هذه طريقته، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم. فصلى ركعتين. صلاة الركعتين لداخل المسجد من المعروف ولا شك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره به مباشرة حتى علم أنه لم يفعله. فأنت قد تأمر هذا الرجل أن يفعل شيء وإذا هو قد فعله، فتسبب إلى التعجل وعدم التريث وتحط من قدرك. ولكن اسأل وتحقق، إذا لم يفعل حينئذ تأمر به. الشريعة يا إخوان تشمل الدين، يشمل الشريعة والعقيدة. أين؟ فإذا قلنا عقيدة انبثقت منها شريعة فهذا حسن إن شاء الله، وإذا قلنا الأولى كما قيلت فلها وجه إن شاء الله، كل منهما له وجه. أين؟ ولكن لا نشك أن العقيدة الأصل، والعبارة التي بعدها تبين ذلك. إيش هي؟ لا يصلح القوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم إيه؟ عقيدتهم. أين؟ بارك الله فيكم. طيب ثم ماذا؟ وأيضا هذا يقول هل تقضى سنة الصبح بعد صلاة الفجر؟ تقضى، وممكن بعد طلوع الشمس وممكن بعد صلاة الفجر. بقول إنها من أوقات الكراهة، أي نعم من أوقات الكراهة، ولكن الصلاة سببية. نعم. طيب ثم ماذا؟ ولا بد أن طيب بالنسبة لصلاة ركعتين، قال قم فصل ركعتين. صلاة الركعتين داخل المسجد من المعروف ولا شك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره به مباشرة حتى علم أنه لم يفعله. فأنت قد تأمر هذا الرجل أن يفعل شيء وإذا هو قد فعله فتتسبب إلى التعجل وعدم التريث وتحط من قدرك، ولكن اسأل وتحقق إذا لم يفعل حينئذ تأمر به. وكذلك أيضا بالنسبة للمعاصي، فبعض الناس قد ينهى شخصا عما يراه منكر وليس بمنكر. مثال ذلك، رأيت رجلا يصلي الفريضة وهو جالس، فنهيته بأن ليس له حق أن يصلي وهو جالس. الأصل أن يسأله شفاك الله وعافاك، يقول له أنا لست مريضا، يقول له إذن لماذا تصلي جالسا؟ يقول له لا شيء في ذلك، يقول له لا، إن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن لا تصح الصلاة إلا به. أما إذا قال نعم أنا مريض أو جزاك الله خيرا فيحق له أن يجلس ما دام عاجزا عن القيام في صلاة الفريضة. فيقول يعني لو قال له نهاه دون أن يسأله فهذا غير صحيح، لكن اسأل أولا لماذا جلس، قد يكون له عذر في جلوسه وأنت لا تعلم، حينئذ تكون متسرعا ويكون ذلك ناقصا من قدرك. هذا أمر أيضا لا بد منه، أن تعرف الحكم الشرعي وأن تعرف الحالة التي عليها المأمور والمنهي حتى تكون على بصيرة من أمره. ثالثا، لا يترتب على فعل المعروف ما هو منكر أعظم مفسدة من منفعة المعروف، فإن ترتب على فعل المعروف منكر وأشد ضررا من المنفعة الحاصلة بهذا المعروف، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذه الكلمة المعروفة هي القاعدة التي دل عليها القرآن، ليست أيضا على إطلاقها، أي أنه ليست كل مفسدة درؤها أولى من جلب مصلحة، بل إذا تكافأت مع المصلحة فدرء المفسدة أولى، وإذا كانت أعظم من المصلحة فدرء المفسدة وإذا كانت أعظم من المصلحة فدرء المفسدة أولى. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية. فسب آلهة المشركين، كل يعلم أنه مصلحة وأن فيه خيرا، لكن إذا تضمنت هذه المصلحة ما هو أنكر، وأنكر من باب التفاضل الذي ليس في الظرف الآخر منه شيء، إذا تضمن مفسدة عظيمة فإنها تترك، لأننا إذا سببنا آلهتهم ونحن نسبها بحق سبوا الله عدوا بغير علم. يعني لو أنت سبيت هبل، اللات، العزة، مناة الثالثة الأخرى، ود، سواع، يغوث، يعوق، نصر، فقد يسبون إلهك إلهنا الذي على العرش استوى. فرغم أن سب آلهتهم مصلحة لكن سيردون عليها بسب إلهنا، فيترتب عليها مفسدة أعظم. أخ محمد، يترتب عليها مفسدة أعظم حينئذ لا يجوز. طيب، فهذه نقطة ينبغي أن نتفطن لها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كانت المفسدة تنغمر في جانب المصلحة فإننا نفضل المصلحة ولا يهمنا، وهذا عليه شيء كثير من أحكام الله الشرعية والكونية. فمثلا هذا المطر الذي ينزل فيه مصلحة عامة لكن فيه ضررا على إنسان بنى سقفه الآن وجاء المطر فأفسده، لكن هذه المفسدة القليلة منغمرة في جانب المصلحة العامة. وهكذا أيضا الأحكام الشرعية والأحكام الكونية، وهذا أمر ينبغي التنبه له، وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن ننهى عن هذا المنكر لأنه يتضمن مفسدة أكبر، ولكننا نتريث حتى تتم الأمور. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يمر على التطر وهم يشربون الإيه؟ الخمر، فيقول دحهم لأنهم لو أفاقوا يضربوا فين؟ في المسلمين، فالخمر كبيرة ولكن تقتيل المسلمين أعظم، فكان يتركهم على هذا الحال. طيب، ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتى يقبلها الناس شيئا فشيئا. وهكذا المنكر لا بد أن نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم الأمر هذا، حتى يتم الأمر. هذه ثلاثة أمور: العلم، العلم بالحكم، العلم بالحال، ألا يترتب على فعل المعروف منكر أعظم مفسدة. يبقى العلم بالحكم والعلم بالحال وألا يترتب على فعل المعروف منكر أعظم مفسدة. يعني الكلمات الثلاثة لخصوا إيه اللي احنا قرأناه كله. إيه الكلمات الثلاثة؟ العلم بالحكم والعلم بالحال وألا يترتب على الأمر بالمعروف المنكر يكون فيه أعظم، يكون أعظم مفسدة. ألا يترتب على فعل المعروف منكر أعظم مفسدة. ألا يترتب على فعل المعروف منكر أعظم مفسدة. من يقول لي الثلاث حاجات دول؟ جميل. يعني مثلا لو أن أحدا وقف بعرفات وصلى العصر وانصرف، وصلى العصر وانصرف، السؤال هل تم الركن؟ نعم. والسؤال الثاني ماذا ترك؟ ترك الواجب، فماذا يكون عليه؟ دم. دم واضح؟ ممكن واحد يقول له انت حجك بطل، يبقى هذا ما عرف ايه؟ الحكم. طيب لو انني رأيت رجلا محرما وحلق وهو محرم، فأخطئه أم أصوبه؟ أسأله. لو قلت أخطئه فقد أخطأ، ولو قلت أصوبه فقد أخطأ. هم؟ وإنما أسأله أقول له حينما أكون محرما وحالقا أقول له شفاك الله وعفاك، يقول ما بي بأس يا رجال، أقول له شفاك الله وعفاك، يقول ما بي بأس أنا مش مريض، أقول له أما تعلم أن الأخذ من الشعر من محظورات الإحرام؟ يقول لا أعلم. نقول فأنت مخير بين واحدة من ثلاث، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شفاك الله وعفاك، إيه والله وشفاك، لقد وقعت ففتحت رأسي فاضطر الطبيب أن يحلق رأسي ليخيطها. يبقى دي يا أستاذ أحمد في الأمور الثلاثة، الأمور الثلاثة الحال معرفة ايه؟ قبل ان اقول له انت مخطئ او مصيب اعرف حال، فعرفت ان حال انه وقع على دماغه، دماغه اتفتحت او حصل حادثة، فعشان الدكتور يخيط لازم يحلق الراس، فانا عرفت حاله كده. فهمت ولا ايه؟ والا يترتب على فعل المعروف منكر اعظم. وجود القبر في المسجد منكر؟ منكر. قبر في المسجد منكر. وجود القبر في المسجد منكر. لكن لو أنا أزلته، خدت ثلاثة أربعة من الإخوة وأزلته، هذا يترتب عليه إيه؟ مفسدة أعظم. إيه المفسدة الأعظم؟ هو كان قبر كده ما حدش واخد باله منه، تقوم الحكومة جزاها الله خير جاية وعمل ضريح على كيف المشركين، خدت بالك إزاي؟ ويقوم اتنين تلاتة طالعين الشيطان يوزهم كده، ما كانش فيه مولد، يقول عاوزين ترخيص بمولد، يجيبوا ترخيص بمولد سبعة أيام. من السبب؟ أنت اللي أزلت الضريح، أنت السبب في تشييد الضريح وفي إقامة مولد سبعة أيام. حتى إزاي؟ فترتب على إزالة المنكر إيه؟ مفسدة عظمى. حتى إزاي؟ مفسدة عظمى. فأنت فعلت معروفا ترتب عليه منكر أعظم من المعروف. ما هو المعروف الذي فعلته؟ إزالة الضريح. ما هو المنكر الذي ترتب عليه أعظم؟ أنهم أتوا وشيدوه وأقاموا مولدا، وفوق البيعة بقى وجميع الإخوة في البلد دي، إن كانت قرية إن شاء الله يعتقلوا، وإن كانت مش قرية يبقى جميع الإخوة في الحي يعتقلوا، صح ولا لا؟ أيوة. ومن السبب؟ الذي قصده حسن. أنت حينما أزلت الضريح قصدك حسن، لكن ليس كل من كان قصده حسن يعني يبلغ ما يريد. هل فهمنا شرح؟ يبقى يا كامل يا كامل كامل متعب جدا، سبحان الله، انت كنت سارح اليوم عانك الله، خطا ازاي؟ يبقى العلم بارك الله فيك بالحكم، ده رقم واحد. رقم اثنين العلم بالحال. رقم ثلاثة فعل المعروف لا يترتب عليه منكر أعظم من المعروف عليه. ها؟ يترتب عليه منكر أعظم مفسدة. يترتب عليه منكر إيه؟ أعظم مفسدة. لا يترتب عليه منكر أعظم مفسدة. يبقى العلم بالحكم، العلم بالحال، فعل المعروف لا يترتب عليه منكر أعظم مفسدة. واضح؟ نعم. قول يا أستاذ. جزاك الله خير. تفضل اقرا سابعا. وانا ارى ان العلم بالحكم والحال وفعل المعروف الذي يترتب عليه المنكر اعظم مفسده مهم جدا لنا جميعا معاشر طلاب العلم والحال، أن هذا يفيدنا في دعوتنا إفادة عظيمة. سابعا، قول أهل السنة والجماعة في الإيمان. الإيمان حقيقته عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ويستدلون لقولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالقول قول اللسان لا إله إلا الله، وعمل الجوارح وعمل القلب الحياء، وإماطة الأذى عن الطريق. طيب، الإخواننا يباركون على فتح قناة الروضة التي هي قناة الرحمة، بارك الله فيكم ولكم وعليكم، ونسأل الله أن ينفع بها الأمة، والتسجيل قائم والبث لعل الله أن ييسر به بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى، بث المباشر يسر الله به يا رب العالمين. لكن الرحمة يا نسائم الرحمة شغالة على العرفصات، اللي عنده طبق كبير يجيب العرفصات، وأما الروضة على نفس تردد الرحمة شغالة الآن بالتسجيل، هيجش فيها يعني مجموعة من التسجيلات كده على رأس القراءة للشيخ حسان، وحلقة من حلقات التفسير وبعض الخير، نسأل الله أن يتقبل وأن يجزيهم عنا خيرا. نعم، نقرأ ثاني. الإيمان حقيقته، الإيمان حقيقته عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ويستدلون لقولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالقول قول اللسان لا إله إلا الله، وعمل الجوارح وعمل القلب الحياء وإماطة الأذى عن الطريق. أما عقيدة القلب فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهم أيضا يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، فالقرآن قد دل على زيادته، والضرورة العقلية تقتضي أن كل ما ثبت أنه يزيد فهو ينقص، إذ لا تعقل الزيادة بدون نقص، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ولا شك في ذلك. ومتى قلنا إن الإيمان قول وعمل فإنه لا شك أن الأقوال تختلف، فليس من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرة كمن قالها أكثر. وكذلك أيضا نقول إن الإيمان الذي هو عقيدة القلب يختلف قوة وضعفا، وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، الآية. فإنه ليس الخبر كالمعينة والمشاهدة. رجل أخبر بخبر أخبره رجل واحد حصل عنده من هذا الخبر فإذا جاء ثان ازداد قوة فيه، وإذا جاء الثالث ازداد قوة وهلما. وعليه نقول: الإيمان يزيد وينقص حتى في عقيدة القلب، وهذا أمر يعلمه كل إنسان من نفسه، وأما من أنكر زيادته ونقصانه فإنه مخالف للشرع والواقع، فهو يزيد وينقص. وبهذا تم ما أردنا الكلام عليه، والله الموفق. ما الإيمان؟ قول ونية وعمل واعتقاد، هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قل الكلام يا شيخ. تمام، وهو ايه؟ هو قول ونية وعمل واعتقاد. جميل، اين من يذكر لنا في ذلك آية؟ ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا النساء أنقص لذي لب من كنا، النساء ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. هذا يدل على القضاء والقدر. القضاء والقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأيها الإخوة الكرام، إننا في هذا اللقاء الذي نرجو أن يفتح الله علينا فيه من خزائن فضله ورحمته، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، ومن القادة المصلحين، ومن المستمعين المنتفعين، نبحث في أمر مهم يهم جميع المسلمين، ألا وهو قضاء الله وقدره. أصول الإيمان الست. والأمر ولله الحمد واضح، ولولا أن التساؤلات قد كثرت، ولولا أن الأمر اشتبه على كثير من الناس ولولا كثرة من خاض في الموضوع بالحق تارة وبالباطل تارات، ونظرا إلى أن الأهواء انتشرت وكثرت، وصار الفاسق يريد أن يبرر لفسقه بالقضاء والقدر، لولا هذا وغيره ما كنا نتكلم في هذا الأمر. والقضاء والقدر ما زال النزاع فيه بين الأمة قديما وحديثا،